يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. كنا ابتدأنا في الدرس الماضي في كتاب الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصلاة، يعني على من تجب الصلاة. مسلم المكلف البالغ والعاقل، أيضا ينتفي من الموانع، والموانع التي تمنع الوجوب الحائض والنفاس. الحائض والنفاس هذا موانع تمنع الوجوب، يعني الحائض والنفاس توفرت فيها شرط الوجوب من الإسلام والتكليف، لكن وجد المانع وهو الحائض أو النفاس. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زوال العقل، زوال العقل أو تغطيته، يعني الذي يؤثر في العقل إما النوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون أو نحو السكر. طيب، إذا غطي عقله بالنوم فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب عليه القضاء. طيب، الجنون مجنون هل يجب عليه القضاء أو لا؟ لا يجب عليه القضاء، ولا تصح منه الصلاة أيضا لأنه يصح من النوم. طيب، المغمى عليه، المغمى عليه ملحق بالنائم فيجب عليه القضاء، فيجب عليه القضاء. السكران، السكران أيضا يجب عليه القضاء. طيب، أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين في جحد الصلاة وتركها تهاونا وكسلا، فمن جحد الصلاة فحكمه كافر. طيب، ومن تركها تهاونا وكسلا كافر بشروط، وهي أن يدعوه الإمام أو نائبه، أن يصر على تركها بعد الدعوة، أن يضيق وقت الثانية إذا كان تجمع إلى ما بعدها. بهذه الشروط الثلاثة يتحقق كفره طبعا في الدنيا. هل يقتل أو لا يقتل؟ يستتاب. طيب، يستتاب، يعني مع هذه الشروط الثلاثة يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. طيب، في الأذان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأذان والإقامة، حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية. طيب، ما الدليل على ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فعل مجرد لا يدل على الوجوب. ما هو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، استفدنا الوجوب من قوله ليؤذن، هذا أمر الوجوب، واستفدنا أنه فرض كفاية ليس واجبا على العين من قوله أحدكم، فهو وجه وجوب لأحدهم فدل على أنه ليس فرض عين. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان أنه لا بد فيه من الترتيب والتوالي. طيب لو لم يرتب، فمثلا قدم الحيعلتين على الشهادتين، فما حكم أذانه؟ لا يصح الأذان، لا يصح الأذان. طيب حصل من ذلك سهوا، يعني مثلا في الإقامة أقام، فقال مثلا قد قامت الصلاة، ثم قال حي على الصلاة حي على الفلاح وأكبر، ها؟ يعيده كاملا أو يعيده من حيث أخطأ؟ طيب هذه ما ذكرناها الدرس الماضي، لكن في قوله متواليا، متواليا يعني ما يفرق بينهم فرق كبير. فإذا نبه بعد الإقامة مباشرة ما مضى وقت طويل، فهنا يكمل، يعني يبني على، يعني يعيد من حيث أخطأ. فمثلا قال قد قامت صدقة ومصرات حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نقول قد قامت صدقة ومصرات هي التي تقدمت وأتى بالتكبير شهادتين على الوجه السليم، ثم أتى بقد قامت صدقة، ثم أتى بحي على الصلاة حي على الفلاح. طيب نحذف قد قامت صدقة ومصرات، فكأنه أتى بحي على الصلاة حي على الفلاح وقدم قد قامت صدقة، فنقول ائتي السلام عليكم، يأتي بقد قامت صدقة ومصرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. لكن لو أنه من يعني ما نبه، أو في الأذان ما نبه إلا بعد وقت طويل، يعني مثلا 5 دقائق أو أكثر، فهنا ما يبني على ما تقدم، وإنما يعيد الأذان من جديد. طبعا هل يجب أو لا يجب؟ نقول إذا كان يعني في البلد مؤذن غيره خلاص سقط الوجوب بهم، لكن إذا أراد أن يأتي بالسنة فحسن، فحسن يعيد الأذان من جديد. في الوجوب أماكن العمل، في حكم الوجوب، هل قرب مسجد يعني هم في بلد ويسمعون الأذان؟ لا، يمكن المسجد بعيد داخل قطاع العمل. إيه، لكن أنا أقصد يعني هم في وسط البلد. إيه، في وسط البلد يكفي، إحنا قلنا فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي، يعني أذن مؤذن في البلد يكفي عنه، فنقول في حكمهم سنة، في حقهم سنة. طيب نبدأ بشروط السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والندس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفي مثله بعد في الزوال. مصير الفي إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة وقدمها على ذكر صفة الصلاة، لأن الشروط تسبق الصلاة، أن الشروط تسبق الصلاة. والشرط يذكر العلماء أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا يعني عندنا مثلا من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد توجد طهارة ولا توجد صلاة، لكن إذا عدمت الطهارة فحتى إذا وجدت الصلاة فهي يعني غير صحيحة فتكون معدومة شرعا. والفرق بين الشرط والركن، الشرط يكون سابق، يكون سابق للعبادة، يكون سابقا لها وفي أثنائها، أما الركن لا، يصير في أثناء العبادة. فمثلا من أركان الصلاة مثلا قراءة الفاتحة، القيام، الركوع إلى آخره، هذه في أثناء الصلاة. أما الشروط لا، تكون سابقة وفي أثناء الصلاة، يعني مثلا الطهارة من الحدث هذه يتطهر قبل ويكون مستمرا على طهارته في أثناء الصلاة، وهكذا استقبال القبلة تكون يعني يستقبل من قبل الصلاة وتستمر معه وهكذا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، قال منها الوقت. طبعا هناك شروط في كل عبادة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، تبعا لصاحب الأصل وهو المقنع، المقنع لم يذكر هذه الشروط الثلاثة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز. فهذه شروط في كل عبادة، في كل عبادة، ويستثنون طبعا الحج والزكاة، يستثنون الحج والزكاة. فالعقل والتمييز أو التكليف عموما لا يشترط لوجوب الزكاة كما سيأتينا بإذن الله، والحج لا يشترط له التمييز، يعني لا يشترط لصحته، لا يشترط لصحته التمييز، فقالوا يصح من الصبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي الذي رفعت إليه المرأة صبيا قتل هذا الحج، قال نعم ولك أجر، فيصح من الصبي لكن لا يجزئها عن حجة الإسلام، بخلاف الصلاة، الصلاة لا يصح من غير، لا تصح من غير المميز، لا تصح من غير المميز، تصح من المميز وما فوقه لكن لا تصح من غير المميز. إذن هناك ثلاثة شروط لم يذكر المؤلف، وهي الإسلام والعقل والتمييز. طبعا التي تذكر هنا شروط الصحة، والمذكورة قبل اللي هي الإسلام والتكليف، هذه شروط الوجوب، شروط الوجوب. والفرق بينهما شو فرق من شروط الوجوب وشروط الصحة؟ لا، كلاهما يسبقان العبادة، يعني يكون يسبقان ويكون بأثناء، لكن مش الفرق بينهما، يعني شروط الوجوب الإسلام والتكليف فقط، شروط الصحة التي سيذكر المؤلف رحمه الله هنا. الصلاة هو يكون هذه خاصة الشروط الثلاثة هذه لعام العبادات. لا، بغض النظر عن الشروط، إذا قيل لك شروط وجوب وشروط صحة، ما الفرق بينهم؟ شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الحج، سيدنا الحج، شروط وجوب، شروط صحة، ما الفرق بينهم؟ شيخ شرط الوجوب إذا توفر وجبت العبادة، أما شرط الصحة فيعني إذا ما توفرت تكون باطلة، إذا ما توفرت تكون باطلة أو شيء من هذا. نعم حسنت. يعني شرط الوجوب متى تجب العبادة؟ إذا توفرت مثلا الإسلام العاقل البلوغ في الصلاة مثلا، إذا ما توفرت ما تجب الصلاة، لكن أحيانا لا تجب لكنها تصح، مثل المميز الآن لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه. فمن شروط الصحة التمييز، الصحة التمييز. فشروط الصحة إذا توفرت صحة الصلاة أو صحة العبادة سواء صلاة أو غيرها، وإذا اختل شرط منها بطلت العبادة، فهي متعلقة بالصحة من عدمها. أما شروط الوجوب لا، متعلق بالوجوب من عدمه، يعني قد يصح منه ولا يجب عليه، قد يصح منه ولا يجب عليه. يعني مثلا من شروط وجوب الصوم، من شروط وجوب الصوم الإقامة، أن يكون مقيما. لو كان مسافر لا يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم أداء، لكن لو صح، لو صام صح صومه، لو صام صح صومه. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها الوقت، منها الوقت، من شروط الصلاة الوقت. ويدل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الصلاة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأما به يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى به أول وقت وفي اليوم الثاني صلى به آخر وقت، وقال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى عبر بالوقت، ولو عبر بدخول الوقت لكان أولى، لو عبر بدخول الوقت لكان أولى. وش الفرق؟ لا تتعلق بالفضيلة، تتعلق بالصحة. شو الفرق إذا قلنا الوقت ولا دخول الوقت؟ شيخنا أن الصلاة من الواجبات الموسعة، لها بداية ولها وقت، لها بداية ولها نهاية. فدخول الوقت يعني بداية الفرق، بداية الوجوب. هذه تمشي على كلام المؤلف، لكن إحنا نقول الأولى يقول دخول الوقت. لماذا؟ صحة الصلاة تكون الآن قبل الدخول، الدخول وقت يعني أصح، لأنها لا تصح بعد الخروج. أيوة، يعني دخلت الوقت، فلو خرج الوقت ما تصح الصلاة إلا العذر. لا تصح الصلاة إلا العذر بعد الخروج. طيب أحسنت. يعني لو هو قال الوقت يعني أنها تكون في الوقت بين بدايته ونهايته، فعلى كلامه يعني يلزم على كلامه أنها لا تصح بعده، أنها لا تصح بعده، والواقع أنها تصح بعده إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. فلو قال دخول الوقت سلم منها، سلم من هذا الإشكال. وبعض الفقهاء يعبر بدخول الوقت، لكن في الجمعة سيأتينا في الجمعة يذكرون منها الوقت، ما يقولون دخول الوقت. لماذا؟ لأن الجمعة لا تصح إلا في وقتها، لا تصح قبلها ولا تصح بعدها، خرج الوقت خلاص، ما يقضيها الجمعة، يقضيها ظهرا. فلذلك يعبرون بها بالوقت. أما في سورة الصلاة فيعبرون بدخول الوقت، وهنا المؤلف عبر بالوقت ويقصد دخول الوقت. طيب أيضا من الشروط الطهارة من الحدث والنجس، طهارة من الحدث والنجس. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يفصل في الطهارة لأنه تقدم التفصيل فيها في الأبواب السابقة. فالطهارة من الحدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكبر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحسنت. في الحديث الآخر لا تقبل صلاة غير طهور. طيب أيضا الطهارة من النجس من النجاسات سواء كانت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة، فيجب على المصلي تطهير بدنه من النجاسات، بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. ودليل ذلك، دليل وجوب تطهير البدن، عندما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل وسلم أثناء الصلاة، هذه بالثوب يعني هذا لباس. قلت يا شيخ الصلاة البدن. طيب طيب هذا للباس، خلع النبي صلى الله عليه وسلم لين عليه في الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما قدرا. طيب في البدن وضوء، لا إزالة نجاسة من البدن، حديث الاستنجاء، حديث الاستنجاء تدل على وجوب إزالة النجاسة من البدن. طيب وجوب إزالة النجاسة من البقعة، بول الأعرابي الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بوله. طيب ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الوقت، أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة هذه جاءت في حديث جبريل، إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أول فرضية الصلاة، في أول فرضية الصلاة. لذلك في حديث جبريل في المغرب صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد، في بعد غروب الشمس، ولم يصلي به يعني في آخر وقتها. فقد يكون في أول الإسلام وقتها واحدا، أو يكون صلى بخصوص المغرب بالدلالة على أنه يستحب تعجيلها. ولذلك جاء في حديث مثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تفصيل تفصيل أوقات الصلوات. حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم جاء فيه تفصيل وقت الصلاة، كل وقت كل الصلاة، وقت كل الصلاة. ففي حديث جبريل هذا البيان الفعلي، وفي حديث عبد الله بن عمر البيان القولي. هذا عبد الله بن عمر متأخر عن حديث جبريل. قال في وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، هذا وقت صلاة الظهر من الزوال، زوال الشمس، وهو زوال الشمس هي أن تتوسط في كبد السماء، ويعرف الزوال، يعرف الزوال بتوقف انحسار الظل، توقف انحسار الظل، ويعرفون ذلك يعني كانوا قديما يجعلون شيئا شاخصا وله ظل، فينقص الظل شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يصل مرحلة يتوقف يسيرا ثم يبدأ بالازدياد، فيتوقف هذا هو الزوال، يتوقف هذا هو الزوال. قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، وش معناها؟ في الزوال الحصار فإذا سوى ظل الشخص هذا طول زائد طول الفي هذا في هذا الوقت. أحسنت سنت. يعني مثلا عندنا القلم، زين لو كان حينما انحسر الظل بقي يعني يوم توقف الانحسار بقي مثلا 2 سنتي، القلم الآن مثلا طوله مثلا 10 سنتي بقي 2 سنتي، نقول ننظر إلى أن يطول إلى أن يصير طوله 12 سنتي، 2 الباقيات مع 10 هذه مساواة شيء فيئه ظله بعد ظل أو بعد في الزوال، فإذا سواه فإنه يعتبر خلاص خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر. طيب قال وتعجيلها أفضل، وتعجيلها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، في رواية الصلاة أول وقتها. قال إلا في شدة حر ولو صلى وحده ومع غيم لمن يصلي جماعة. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين يستحب فيهما تأخير صلاة الظهر، تأخيرها عن أول وقتها. المسألة الأولى إذا اشتد الحر فإنه يستحب تأخير الصلاة إلى أن ينكسر الحر، ينكسر الحر. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، وأمر بالإبراد. طيب قال ولو صلى وحده، ولو صلى وحده، طبعا هذا لا يدل على أن الصلاة منفردا جائزة، يعني لا يجب على صلاة الجماعة. هم يقولون لو صلى وحده يعني لعذر يسوغ التخلف عن الجماعة. قالوا طيب لماذا يستحب له ذلك؟ قالوا لأن العلة، لماذا يستحب عن المنفرد، أو قبل ذلك لماذا يستحب أصلا الإبراد؟ قالوا لأجل أن لا يؤثر الحر على الخشوع في الصلاة، إذا اشتد الحر قد يصلي بدون خشوع، فنقول له أبرد إلى أن يعني يلطف الجو، يلطف الحر قليلا فتصلي. قالوا وهذه العلة يعني متحققة في الذي يصلي منفردا وفي الذي يصلي جماعة، فلذلك استحب الإبراد لمن يصلي منفردا كمن يصلي جماعة. المسألة الثانية إذا صلى، إذا كان وقت غيم وكانوا يصلون جماعة، فهنا قالوا يستحب أيضا التأخير إلى قرب وقت صلاة العصر. لماذا؟ قالوا لأنه قد ينزل مطر فيشق عليهم الخروج للظهر والعصر، فنقول يؤخرون لآخر وقت الظهر أجل أن يكون الخروج خروجا واحدا. وهذا يناقش فيه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بأنه يعني هذا أمر متوهم مظنون، قد لا ينزل مطر، وعندنا النص الواضح أن أفضل الصلاة أول وقتها، الصلاة أول وقتها. نعم الإبراد هذا جاء في نص، فنقول نبقى على النص وهو الإبراد، ما سواه فنقول الأفضل التقديم، الأفضل التقديم، هذا هو الأفضل. لكن لو صلى في وسط وقتها أو في آخر وقتها فإنه يجوز. قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، بعد وقت الظهر وقت العصر، وليس بينهما وقت فاصل. فوقت العصر من مصير الفيء مثله، يعني مصير ظل الرجل كطوله، إلى قال المؤلف إلى مساواة الفيء مثليه، يعني يصير ظل الشاخص مثليه ضعفيه بعد فيء الزوال. طبعا يعني قلم مثلا قلنا 12 سنتي يزيد 22 سنتي. فإذا زاد 22 سنتي هنا خرج الوقت الاختياري للعصر. العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقت الاختيار إلى صفراء، إلى مصير الفيء مثلي، إلى مصير الفيء مثلي. بدليل حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، أما هو العصر اليوم الثاني لما صار ظل الشاخص كمثلي، أما صار ظل الشاخص كمثلي، وقال وقته بين هذين. هناك قول آخر في المسألة وهو أن الوقت وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، وهو يكون بعد مساواة في الشيء مثلي بوقت يعني قريب ربع ساعة ونحو ذلك. فهذا القول الثاني في المسألة، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقت العصر قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. طيب والضرورة إلى غروبها سم. هي رواية المذهب، نعم، اللي هي كون نصفر الشمس هذه رواية في المذهب. والضرورة إلى غروبها يعني وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، ولا يجوز التأخير إلى وقت الاضطرار إلا لعذر، يعني الأصل أن يؤديها في وقت الاختيار، ولا يؤديها في وقت الاضطرار إلا لعذر. والدليل على أن وقت الاضطرار يمتد للغروب قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر، فهذا يدل على أن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب. قال ويليه وقت المغرب، أو يسن تعجيلها، ويسن تعجيلها لأفصلت أول وقتها. وجاء في قول بعض الصحابة يصلي العصر، في أن يحكى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي العصر فيرجو أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، الشمس حية، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال ويليه وقت المغرب، يعني من الغروب إلى مغيب الحمرة، يعني مغيب الشفق الأحمر، حديث عبد الله بن عمرو وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ما لم يغيب الشفق. وقلنا لكم حديث جبريل ليس فيه وقتان وإنما وقت واحد، لكن الذي فيه وقتان الذي يحدد وقت نهاية المغرب هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ويسن تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يعني الحاج إذا ذهب إلى من عرفة إلى مزدلفة فإنه يستحب له تأخير المغرب وعدم تعجيلها في أول الوقت، عدم تعجيلها في أول الوقت لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث لما سار النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وقد أردف معه من اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، لا مو بالخوض بن عباس، ليس بن عباس، لا ليس بن عباس، أسامة ابن زيد، أسامة هو اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة إلى مزدلفة، فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ليقضي حاجته لما خرج من عرفة، فتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة، أنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة في الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في مزدلفة فصلى بها، فدل على أن يستحب تأخير يعني للحاج تأخير الصلاة، صلاة المغرب ليلة مزدلفة إلى العشاء. قال ويليه وقت العشاء، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهر. وقت العشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار على كلام المؤلف رحمه الله من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، يستدلون بحديث جبريل رضي الله تعالى عنه أو عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لما جاء ثلث الليل، لما جاء ثلث الليل. وهناك قول آخر في المذهب وهو أن وقت الاختيار ينتهي بمنتصف الليل، منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الفجر وقت العشاء إلى ثلث الليل، وقت نعم إلى منتصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا قول في المذهب. طيب هذا وقت الاختيار. وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن صلاة الفجر في سفر، فقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على إنما التفريط في اليقظة، باللفظ الآخر إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة في وقتها حتى يأتي وقت الصلاة، وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة الأخرى. فقالوا هذا دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى ما يليها. قالوا إلا الفجر، إلا الفجر، فهذه بالإجماع لا يمتد وقتها إلى الظهر، وإنما يمتد وقتها إلى طلوع الشمس. قالوا ما سواها فإنها يمتد وقتها إلى وقت الصلاة الأخرى. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. هناك قول أنه صلاة العشاء ليس لها وقت الضرار، إنما وقت واحد، وهو إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وليس لها وقت الضرار. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن يعني بعضهم ينقل الإجماع على أن يمتد وقتها للعذر، طبعا قلنا الاضطرار يعني العذر، يمتد وقتها للعذر إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا صح هذا الإجماع فنقول به، فإذا صح هذا الإجماع. طبعا الشيخ محمد رحمه الله يجيب عن دليل حديث أبي قتادة ليس فيه تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، يقول هذا في الصلوات التي تمتد إلى الصلاة الأخرى، اللي هي الظهر، العصر، المغرب، تمتد إلى الصلاة الأخرى. لكن العشاء دل الدليل أنها تمتد إلى الصلاة الأخرى، إنما تمتد إلى نصف الليل، إنما تمتد إلى نصف الليل. على كل يعني ينظر هل ثبت الإجماع، هل ثبت الإجماع على أنه على أن وقت العشاء للمعذور يمتد إلى طلوع الفجر. فإذا ثبت الإجماع ف يعني الأصل يعني عدم مخالفة الإجماع. وإن لم يثبت على كل هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من سهو، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث أخرها مرة إلى ثلث الليل حتى طرقوا عليه الباب وقال النساء والصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهو إذن هو الأصل أو الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين. فإذا الصلوات التي يستحب تأخيرها الظهر عند الإبراد وعند الغيم، والعشاء، والعشاء إلى ثلث الليل، والباقي الأفضل تقديمها. قال ويليه وقت الفجر، فوقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، قال وهو البياض المعتلق، لأن الفجر فجرا، فجر كاذب وفجر صادق، ويفرقون بينهما، لأن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، يطلع نور لكن يعقبه ظلمة، وهو يعني ليس ملتصقا بالسماء، يعني بينه وبين السماء فجوة، وأيضا مستطيل وليس معترض، مستطيل وليس معترض. فهذه الفروق بينهما، بين الفجرين. فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر، يليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وتعجيلها أفضل للعمومات، ولحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الفجر بغلس بغلس. سم يعني يعني خروج شيء من النور من النور اي نعم. اليس هذا الدليل على التاخير؟ ما استطيع ان استدل بحديث على التاخير بالدليل والله قد يكون، لكنهم يستدلون به على التاجيل على تعجيل اي ممكن يرجع الى شرح الحديث وينظر ما قاله مسألة يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيل وكان إطالته آخر الصلاة تقع في الغلس الظلمة ممكن يرجع أيضا إلى كلام الشرح وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تدرك الصلاة، يعني متى نقول إنه صلاها صلى صلاة أداء وليست قضاء. يقول تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني مثلا لو أنه صلاة الظهر كبر للإحرام قبيل أذان العصر قبيل دخول وقت العصر، فهنا يقولون أدرك وقت الظهر ويعتبر صلى الظهر أداء وليست قضاء، وإن كان لم يقع في الوقت إلا تكبيرة الإحرام. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك السجدة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا قال السجدة، وهذا يدل على أقل إدراك، أقل إدراك. قالوا ولأن إدراك الجزء كإدراك الكل، والصلاة لا تتبعض، يعني ما نقول جزء منها أداء وجزء منها قضاء، فما دام أدرك جزءا من الصلاة في الوقت فنقول ينسحب هذا، فكانت أداء فنقول ينسحب هذا على الكل. هذا هو المذهب في المسألة. في المسألة قول آخر وهو أن الصلاة تدرك بركعة، تدرك بركعة، تدرك بركعة، بمعنى أنه إذا صلى ركعة كاملة قبل خروج الوقت فهنا نقول إنه صلىها أداء، وإذا صلى أقل من ركعة فإننا نقول إنه يعتبر صلىها قضاء. وهذا قول في المذهب مختار شيخ الإسلام رحمه الله، ويستدل على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وعلق الحكم بالركعة. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أدرك سجدة فإنما يعنى بها الركعة، قد جاء تفسيرها في الحديث من الراوي والسجدة إنما هي الركعة، السجدة إنما هي الركعة. طيب والإدراكات، والإدراكات سيمر معنا. الإدراكات في الصلاة تقريبا نعدها إدراك الوقت، يعني هل تعد أداء أو قضاء، إدراك أول الوقت وإدراك آخر الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة صلاة الجمعة وإدراك وقت الجمعة، هذه ست إدراكات. طيب نكتبها عشان سيف شهر صعب نحس. هذه الدركات الست المذهب نصر المذهب أنها كلها تدرك بتكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام ما عدا إدراك صلاة الجمعة ما عدا إدراك صلاة الجمعة فهم يقولون بركعة أما الباقي فهم يقولون بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام. طيب يعني إدراك جزء من الوقت من آخر الوقت هو اللي ذكرنا لكم لو كبر الإحرام فهذا بعد أداء أو قضاء المذهب أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام فهو استعد أداء إذا وعلى القول الثاني لا بد من إدراك ركعة كاملة إدراك أول وقت سيأتينا بعد قليل إذا مثلا كانت امرأة طاهر ثم بعد الأذان مباشرة أتاها الحيض فهل يلزمها قضاء هذه الصلاة أو لا أدركت أول الوقت إدراك آخر الوقت إدراك آخر الوقت الفرق بين هذه وهذه هذه تعد بين قضاء هذه هل يلزمها الصلاة أو لا إدراك آخر الوقت حائل مثلا طهرت قبيل غروب الشمس قبيل غروب الشمس فهل تلزمها الصلاة أو لا إدراك الجماعة إدراك يعني فضل الجماعة فضل الجماعة هل يدرك فضل الجماعة بتكبيرة الإحرام يعني فضل صلاة الجماعة هل تدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام أو لا بد أن يدرك ركعة كاملة إدراك صلاة الجمعة يعني لو دخل في آخر الصلاة هل نقول يقضي صلاة الجمعة أو يقضيها ظهرا متى يقضي صلاة الجمعة متى يقضي ظهرا إدراك وقت الجمعة إدراك وقت الجمعة أيضا إذا أدرك من آخر الوقت مثلا إذا على المذهب إذا أدرك تكبيرة فإنه يتم جمعة تكبيرة ثم أذن العصر فإنه يتم جمعة وعلى القول الثاني لا لابد من إدراك ذلك فهنا إدراك جزء من آخر الوقت قلنا على القولين منهم من قال تكبيرة الإحرام ومنهم من قال بركعة كاملة بركعة كاملة فعلى القول الأول إذا كبر الإحرام ثم أذن مثلا العصر فهنا يقولون تعد صلاة الظهر أداء والقول الثاني أنها تعد قضاء لابد أن يدرك ركعة كاملة إدراك أول الوقت إدراك أول الوقت وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل أن المرأة مثلا إذا حاضت إذا كانت طاهرة ثم حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها إذا طهرت أن تقضي الصلاة التي حاضت فيها يعني ذلك جزء من الوقت أو لا على المذهب أن إذا أدركت مقدار تكبيرة يعني ثواني فقط فإنها تعتبر أدركت الوقت ويلزمها القضاء وعن القول الثاني أنه لا بد أن تدرك ركعة كاملة. وهناك أيضا القول الثالث أنها إذا أخرت إذا أدركت كامل الوقت فإنه كامل الوقت ما جاء الحدث في نهاية الوقت فإنه هنا يلزمها القضاء. أما إذا حاضت في أثناء الوقت فإنه لا يلزمها. إدراك آخر الوقت ماذا أدرك الوقت؟ يعني المذهب أنها إذا أدركت مثلا آخر وقت الظهر أدركت مقدار طهرت يعني مقدار تكبيرة آخر وقت الظهر ثم أذن العصر فهنا يقولون أنها إذا طهرت فإنها تقضي الظهر وعلى القول الثاني أنها لا بد أن تدرك ركعة كاملة. إدراك الجماعة قبل صلاة الجماعة على المذهب أنها تدرك بتكبيرة الإحرام، إذا كبر الإحرام قبل سلام الإمام فإنه يثبت له أجر الجماعة. وعلى القول الثاني أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة. إدراك صلاة الجمعة هذا حتى على المذهب أنه ركعة كاملة، يعني أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة، فإذا فاتت ركعة خلاص يقضي ركعة. إذا فاتت ركعتين بمعنى قدم بعد رفع الإمام من الركوع إلى الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا. إدراك وقت الجمعة إذا جاء إذا صلوا الجمعة في آخر وقت الظهر يعني لما كبروا الإحرام مثلا جاء وقت العصر فعلى المذهب أنهم يتمونها جمعة. وعلى القول الثاني أنهم لا يعتبرون مدركين وقت الجمعة ما داموا لم يصلوا ركعة كاملة. فهذه الإدراكات وكما قلنا أن هذه الإدراكات المذهب أنها بتكلفة الإحرام ما عدا إدراك صلاة الجمعة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. يعني لا يجوز للمصلي أن يصلي قبل أن يتيقن دخول الوقت أو على الأقل يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، لأن الأصل عدم دخول الوقت فينتظر إلى أن يدخل، وغلبة الظن معمور بها في الشريعة. والذي يجري الآن هو العمل بغلبة الظن، يعني نحن لا نعلم متى دخل الوقت الذي أذن المؤذن ولا نرى، يعني مثلا يعني ما ننظر السماء هل الشمس غربت، نعتمد على كلام المؤذن وهو يسبب لنا غلبة الظن، وغلبة الظن هذه معمول بها في الشريعة. قال: إما باجتهاد، يعني غلبة الظن إما بالاجتهاد فيجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد يجتهد وينظر إلى النجوم الشمس إلى آخره، أو خبر متيقن، في بعض النسخ خبر ثقة متيقن. فإذا حصل للمصلي غلبة الظن بدخول الوقت إما باجتهاد منه أو بخبر غيره من الثقات ويكون خبره متيقن فإنه هنا له أن يصلي. قال: إن أحرم باجتهاد، مثلا كبر تكبيرة الإحرام مجتهد يحسب أن الوقت قد دخل، مثلا نظر الساعة وإذا ساعته متقدمة فكبر الإحرام وهو يقرأ الفاتحة يسمع المؤذنين يؤذنون المؤذن الذي عنده الذي بجواره هذا يؤذن على الوقت. فهنا تبين أنه كبر الإحرام قبل دخول الوقت. فيقول المؤلف: فإن أحرم باجتهاد، يعني كبر الإحرام باجتهاد، فبان أنه كبر الإحرام قبل دخول الوقت فإنه يعتبر هذه الصلاة نفلا، تعتبر هذه الصلاة نفلا. قالوا: لأن الفرض لم يجب بعد، لم يجب بعد، يعني من يوم كبر لم يجب عليه صلاة الفريضة. والمكلف إنما يطلب بالصلاة أو يطالب بالصلاة عند دخول وقتها، وهو قد كبر قبل دخول الوقت، فنقول لا نبطل صلاته، وإنما نبطل هذه النية وهي نية الفرضية. قال وإلا ففرض، وإلا ترى ليست استثناء، وإنما شرط منفي، شرط منفي، يعني تقديرها وإن لا، وإن لا، يعني وإن لم يبن أنه صلى قبل الوقت، وإن لم يبن أنه صلى قبل الوقت، يعني أحرم باجتهاد لم يظهر له أنه خالف الحقيقة، فنقول خلاص على أصل أنها صلاة فريضة، أنه أدى الذي عليه، اجتهد وصلى ولم يتضح له خلاف اجتهاده، فنقول صلاته صحيح فرضا. طيب نعم صحيح. التقويم الاجتهاد، يعني لو كنت في مكان ما سمع فيه واحد مين، والتقويم عندك يشير الى الوقت. هذا غلبة الظن، غلبة الظن، اي هذا من الاجتهاد، من الاجتهاد، من الاجتهاد سواء برؤية العلامات او مثلا على الساعة ونحوها. كلام أذان الفجر يعني أثير عدة مرار، عدة مرار أنه قبل دخول، قبل التقويم، أن التقويم يعني متقدم. طبعا أثير على عهد الشيخ باز الله رحمه، الشيخ رحمه الله كلف لجنة للنظر ودراسة الأمر، فتوصلوا إلى أن التقويم يعني صحيح أو مقارب جدا ولا حقيقة لما ذكرنا. بعضهم يعني يبالغ يقول إلى ثلث ساعة تقريبا التقديم، وبعضهم يعني يقول خمس دقائق تقريبا. حتى الشيخ بيزر الشيخ أيضا أرسل لجنة نفس الكلام، قالوا إنه مقارب، إنه مقارب، ما فيه تقديم أو التقديم يسير جدا لا يذكر. فنقول يعني ما دام إنه معتمد و أن أهل الخبرة قرروا ذلك، فمن عمل به فعامل باجتهاد، اجتهاد يعني علماء وخبراء في ذلك، ومن أراد الاحتياط فالاحتياط بابه واسع. لكن الإشكال أن في الاحتياط لا تلزم غيرك، لا تلزم غيرك، يعني بعضهم يبطل صلاة من صلى، نقول لا أنت يخاف احتط، تأخر في الساعة نص ساعة الأمر لك، ماذا يعني في الوقت، لكن لا تبطل صلاة غيرك، لا تبطل صلاة غيرك. حتى لو صلى مثلا قبل التوقيت، مثلا المغرب 6:30 وصلى مثلا 6:28 أو 6:27 مثلا، يبدو قبل الوقت. إذا قلنا أن التقويم على الوقت يعتبر قبل دخول الوقت، فيعتبر كبر الإحرام قبل دخول الوقت، فتعتبر صلاته نافلة. طبعا عندنا إشكالية في صلاة العشاء، صلاة العشاء طوال السنة الفرق 1:30 في التقويم، وهو حقيقة ليس 1:30، يتراوح بين 1:15 أو 1:17 إلى 1:30 و5، لكنهم جعلوها 1:30 يعني من باب يمكن احتياطا أو من باب تيسير على الناس، يعني ما يصير وقت المغرب أحيانا قصير، فجعلوا ذلك. لذلك يعني وقت العشاء هذا لو كبر الإحرام قبل العشاء فنقول ينبر، لأن أحيانا يكون دخول وقت العشاء قبل التقويم، في العشاء خصوصا قبل التقويم فينبر. المغرب لا، أصلا ما تقل مطابق. نعم. شيخ قضية صلاة الفجر الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يخرج بعد الظهر شاهد الأوقات صلاة لا لا ما أدري أدري الطلاب مهم جماعة يعني رسلهم الشيخ وقرروا أن الوقت متقدم على الشيخ قرروا متقدم إيه يقول أنه متقدم على التقويم بنحو نعم التقويم متقدم بنحو 5 دقائق الشيخ إيه مختلف يعني منهم من يثبت منهم من يثبت أنه مطابق. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها. أحسنت. هنا الإدراك في أول وقت والإدراك في آخر الوقت، هذا اللي ذكرنا لكم من الإدراكات. إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، يعني شخص مثلا عاقل أدرك مثلا صلاة الظهر أم أذن أو في الأذان مثلا أغمي عليه أو هين أغمي عليه سيقضي، لكن جن زال تكليفه فمثلا جنون هذا طارئ، جنون طارئ فأفاق مثلا المغرب، أفاق المغرب طبعا العصر مر عليه العصر كاملا وهو مجنون فلا يقضي صلاة العصر. الظهر أدرك قدر التحريمة، قدر تكبيرة الإحرام، فهنا يقولون يقضيها، يقضي الظهر لأنه أدرك منها قبل قدر التحريمة. قالوا لأن الصلاة وجبت عليه بدخول الوقت واستقرت في ذمته فلا تسقط بوجود المانع، فلا تسقط بوجود المانع. وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهو هل الوجوب في الذمة استقر الوجوب في الذمة بإدراك أول الوقت أو لا، أو ابن رجب طبعا ذكرها هل الوجوب يستقر بالذمة بإمكان الأداء أو حتى لو لم يمكن أداء. هنا يعني هنا لا يمكن أداء يعني من الأصل، لو أنه من حين دخل الوقت كبر للصلاة فهنا لن ينتهي من الصلاة إلا وهو قد جن، يعني لن يتمكن أداء الصلاة كاملة. فهل نقول ما دام أنه لم يتمكن أداء الصلاة كاملة لا تجب عليه، أو أنه يكتفى بتكبيرة الإحرام فإمكان الأداء ليس شرطا؟ هذا سبب الخلاف، إمكان أداء العبادة هل هو شرط لاستقرار العبادة في الذمة أو لا. يعني يمثلون على ذلك مثلا في الزكاة، في الزكاة لو أنه وجبت عليه زكاة الثمار مثلا وجناه، ثم جاء شخص وسرقه، جاء شخص وسرقه، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟ هذه تدخل تحت هذه القاعدة. أيضا في الحج، في الحج قالوا لو أنه الآن صار مكلف بالغ عقل استقرت عليه شروط قادر إلى آخره، مستطيع ومثلا يعني خلاص بعد الحج يعني مثلا استطاع استكمل شروط الوجوب مثلا في شهر رجب، ثم في شهر رمضان توفي، أو نقول في شهر رمضان مثلا عاجز أو جنة، فهل نقول استقر الوجوب في ذمته أو لا؟ هنا لم يمكن الأداء لأنه ما جاء على إشارة الحجة، فهل نقول استقر الوجوب في ذمته أو لا؟ هذه كلها تدخل تحت القاعدة. والمذهب أن إمكان الأداء ليس شرطا في استقرار العبادة في الذمة أو في استقرار الواجب في الذمة، فهنا يقولون من أدرك قدر التحريمة ثم زال التكليف فإنه يلزمه القضاء إذا كلف، يلزم القضاء إذا كلف. طيب، أو حاضت ثم طهرت، يعني نفس اللي ذكرنا قبل شوي، إذا أدركت المرأة طاهرة من أول الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. وعلى القول الثاني أنه لابد من إدراك ركعة، وعلى القول الثالث أيضا أنها لابد أن تدرك أغلب الوقت، يعني ما يبقى إلا ما يتسع له فعل الصلاة. طيب، المسألة الثانية العكس، إذا أدركوها في آخر الوقت، من صار أهلا لوجوبها، يعني أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها يعني بمقدار تحريمها، أيضا بمقدار تكبيرة الإحرام، لزمته وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. طيب، لزمته قبل أنه أدرك جزء من الوقت نصر، فإنها تلزمه، وإمكان الأداء ما قالوا ليس بشرط لاستقرار الوجوب في الذمة. قال وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها، يعني مثلا المرأة الحائض لو طهرت نعم قبل الغروب قالوا يلزمها أن إذا اغتسلت أن تصلي العصر والظهر، تصلي العصر والظهر، لأن يعني الظهر تجمع مع العصر. لو طهرت قبيل الفجر فإنها تقضي المغرب والعشاء، طهرت قبيل الفجر فإنها تقضي المغرب والعشاء. لماذا؟ قالوا لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإن سمع لا هذا التعليل، وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدرك المعذور جزء من الوقت كأنه أدرك الوقت، يعني إذا أدرك جزء من وقت صلاة العصر خلاص كأنه أدرك الظهر أيضا، لأن الوقتين بالنسبة للمعذور وقت واحد. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومروي عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم في أمر الحائض إذا طهرت في آخر وقت العصر أن تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت في آخر وقت العشاء أن تقضي المغرب والعشاء، مروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنه، ولا يعلم عن صحابي خلافه، ولا يعلم عن صحابي خلافه. وقال الإمام أحمد رحمه الله هو قول عامة التابعين إلا الحسن، إلا الحسن البصري رحمه الله، فهو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن المذاهب هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله على أنها تلزمها الصلاة فقط، لا يلزمها ما قبلها، أبو حنيفة هو الذي خالف في المسألة، تلزمها الصلاة ويلزمها ما قبلها. وشيخنا ابن تيمير رحمه الله على القول الثاني أنها لا يلزمها ما يجمع إليها قبلها، يلزمها الصلاة التي طهرت فيها فقط، ولا يلزمها ما جمع إليها قبلها. سم كلام الشيخ تميم لعدم الدليل، فيه الشيخ يرى أن يعني يقول طبعا عدم الدليل النصي من القرآن والسنة على ذلك، وأيضا القياس على ما لو يعني في الحائض، في الحائض لو حاضت في وقت الظهر، حاضت في وقت الظهر قال تقضي الظهر لا تقضي العصر معه، لا تقضي العصر معه، مع أنها معذورة وأدركت جزءا من الوقت فلا تقضي العصر. فقال الشيخ هذه مثلها، هم يفرقون، هم يفرقون بين المسألتين. طيب الشيخ هم يقول بالقضاء الثاني مع الأولى، لا يقول بالقضاء مع الوقت. إيه في أول وقت، إيه اللي إذا حاضت في مثلا وقت الظهر قالوا تقضي الظهر فقط لا تقضي العصر معه، لكن إذا طهرت هذه هي اللي تقضي الوقتين إذا كانت تجمع ما قبلها. لكن إذا كانت لا تجمع ما قبلها يعني طهرت في قبيل طلوع الشمس تصلي الفجر فقط، لأن الفجر لا تجمع مع ما قبلها. نعم كذا غير حائض. سم. غير حائض حسب المعاد. إيه نفس الكلام. ذلك المؤلف يقول من صار أهلا لوجوبها يشمل حائض وغيره. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن مع الجمهور ذكر أن الله عز وجل ذكر الأوقات ثلاثة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاثة أوقات، هي خمس بالبسط وثلاث بالاختصار. فقال إن هذه الثلاثة إشارة إلى وقت المعذور، إلى وقت المعذور، فالمعذور تكون له ثلاثة أوقات. حتى المجنون إذا أفاق أين مجنون الصبي الصلاة يا شيخ يدخل في الجنون؟ الصرع هل يدخل في الجنون أم لا؟ لا يشتمت الصرع هل يدخل في الجنون أو لا؟ زال العقل، إذا زال العقل هل هو زوال العقل؟ أو الأغماء أو يدخل الأغماء أي هو بين الجنون والأغماء، لكن أيهما أقرب؟ كانت تنكشف عورتها بس ما كانت تفيك، كانت تتحدث مع نبي صلى الله عليه وسلم. طيب انظروا كمان يعني في ذلك يمكن ما ينصون عليها في الصيام، أقرب معنا في الصيام. هل تصوم؟ هل يجب عليه الصوم؟ إيه مصوم. يعني طبعا لا يجب عليه الصوم طبعا، لكن هل يجب عليه القضاء فيما بعد أو لا؟ أو نقول هو مجنون لا يجب عليه القضاء. طيب أنا شايف ممكن أتى المرجوب المعتوه يقاس على المجنون، يقاس على المجنون فلا يقبل. طبعا إذا كان حتى المجنون إذا كان يجن أحيانا وفق أحيانا، والمعتوه إذا كان يعتهي أحيانا ويعقل أحيانا، فإنه يعني في وقت عقله يصلي ويصوم، وفي وقت عتهي مجنون لا يصلي ولا يصوم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أن الفو أنه إذا قضى أنه إذا فاته شيء من الصلوات أنه يجب عليه قضاءها، يجب عليه قضاءها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ترى إذا فاتته لعذر فلا إشكال في قضائها، فلا إشكال في قضائها. أما إذا فاتته لغير عذر، أخر الصلاة من وقتها لغير عذر متهم، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ تجب لأنها في الذمة. المؤلف رحمه الله لم يفرق، وهو المذهب في قضاء الصلاة لمن فاتته سواء كان بعذر أو بغير عذر. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن من فاتته صلوات وأخر صلوات بغير عذر فإنه يجب عليه قضاؤها. وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا، الحكي إجماعا. ويقولون إذا كان المعذور يلزم بالقضاء فغير المعذور من باب أولى. وهناك قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن القضاء خاص بالمعذور، أما غير المعذور فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. ويقولون عدم الوجوب تعزيرا له، تعزيرا له. يقولون عدم القضاء، عدم القضاء تعزيرا له. كيف تعزير؟ يعني يكون من باب تشديد عليه أن لا نلزم عليه القضاء. كيف ذلك؟ يقولون لأنه لو ألزمه بالقضاء، لو لزمه القضاء هنا سيمحو الذنب، وهنا نقول لا يلزم القضاء، لا يجب عليه القضاء، لأنه لو قضى لم يعني ينفع، لم ينفع، لأن العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر، لأن الاتيان بها بعد خروج وقتها فعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا هناك أيضا نظيرها يعني أفعال محرمة، أفعال محرمة ليس فيها كفارة، لا لكونها خفيفة وإنما لعظمها لا تكفرها الكفارة، وإنما لا بد فيها من توبة، مثل اليمين الغموس. اليمين الغموس لو حلف يمينا كاذبة، حلف يمينا كاذبة والله ما خرج مع فلان وقد خرج، وهنا نقول ليس فيها كفارة، لا لأنها خفيفة لكن لأنها عظيمة، ولأنه استخف بالله عز وجل، فنقول هذه لا ليس فيها كفارة. الكفارة تكفر الذنب، هذه ليس فيها كفارة، ما فيها إلا التوبة، توبة النصوح. وأيضا القاتل متعمدا، قاتل متعمدا، قتل الخطأ شبه العمد ده فيه كفارة، دية وكفارة. قتل متعمد ما فيه، ما قتل العمد ما فيه، فيه قصاص أو دية ما فيه كفارة، ما فيه إلا توبة، توبة النصوح. فسقوط الكفارة عنه ليس من باب التخفيف، وإنما من باب التشديد عليه أنه لا بد فيها، لا تكفرها إلا توبة. قالوا هذا نظيرها، فسقوط القضاء عنه لا من باب أن أمره خفيف، وإنما من باب أن هذا القضاء لا يكفر ذنبه، لا يكفره إلا التوبة النصوح. وهذا قول الإمام بن حزم رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء. ومن سم نسيت من قالها أو لا، لكن معصين شيخ محمد رحمه الله. شيخ سم هذه قاعدته، هل هو طبق هنا أو لا؟ في الصوم يطبقها، في الصوم يقول شيخ الإسلام إن من أفطر متعمدا فلا يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء، لا من باب التخفيف وإنما من باب أنه لا يكفره القضاء. لكن هل في الصلاة يقول هذا؟ أنا نسيت. طيب قال يجب فورا، يعني القضاء يجب فورا لأن الأوامر على الفورية. قضاء الفوائد مرتبا، يعني لا بد أن يرتب الفوائد. يعني مثلا فائدة الظهر والعصر والمغرب، جاء أن وقت العشاء فنقول يقضي الظهر ثم العصر ثم المغرب مرتبا. قالوا لأنها صلوات واجبة في وقت متسع لها، لأن وقت متسع للقضاء فوجب فيها الترتيب. ولفعله صلى الله عليه وسلم في الخندق، في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر، الظهر العصر المغرب والعشاء، ثم حتى غربت الشمس، ثم وهذا لعله قبل، بعضهم قال أنها قبل انتشار صلاة الخوف، وبعضهم قال لا مشروع صلاة الخوف، لكن كان في حال مسايفة، في حال مسايفة يعني يجوز التأخير عن الوقت، يعني حال الحرب الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى غربت الشمس ثم صلاها مرتبة، ثم صلاها مرتبة. وهذا المذهب أنها يجب الترتيب مطلقا. ومن العلماء من قال إن الترتيب لا يجب خاصة إذا كثرت الصلوات الفائتة، الترتيب لا يجب، يسقط الترتيب بذلك لعدم الدليل الصريح على الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسقط الترتيب، ترتيب بين الفوائد يسقط بنسيانه. يعني مثلا فاتت الظهر والعصر، كان قام وصلى العصر ناسي أنه لم يصلي الظهر، ثم تذكر فنقول يصلي الظهر ولا يقبل العصر، هنا سقط الترتيب بنسيانه، نسي الترتيب فهنا يسقط. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفية عن أمتي الخطأ والنسيان. قالوا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. مثلا استيقظ من النوم قبيل اصفرار الشمس، قبيل اصفرار الشمس، فعنده الآن العصر، عنده الظهر ما صلاه، يعني كان نايم من الضحى. فإذا صلى الظهر، إذا قلنا رتب صلى الظهر خرج وقت الاختيار للعصر، فصار عليه فائتين، وهو الآن عليه فائتة واحدة والصلاة اللي هي العصر. فيقولون يبدأ بالحاضرة هذه العصر لئلا يخرج وقت اختيارها، ثم يصلي بعدها الظهر لئلا يصير فائتين. أيضا قالوا مما يسقط به الترتيب لو كانت مثلا تذكره في صلاة الجمعة أنه لم يصلي الفجر، لم يصلي الفجر. طبعا أحيانا مو لم يصلي الفجر، أحيانا يصلي الفجر بس تذكر مثلا يوم جاب يصلي الجمعة وأثره الشراب ما سمع عليه وقد انتهى وقته، قد انتهى وقته. يعني الفوائد لا يلزم أن تكون بغير عذر، قد تكون بعذر، يعني تذكر أنه مسح على الشراب الفجر والوقت منتهي، ما تذكر لو الإمام بيكبر لصلاة الجمعة، فهل نقول يؤدي صلاة الفجر ثم يصلي الجمعة؟ لا، يقول يؤدي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تقبل، لا تقبل جمعة، تقبل ظهرا. فقال لئلا تفوت إلى صلاة الجمعة فيؤدي الجمعة ثم يؤدي بعدها الفجر. سم. الجهل من الفقهاء رحمه الله تعالى من ألحقه بهذه الأعذار، فيقول نسقط الترتيب بالجهل لعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ، فالجهل يدخل في الخطأ. والمذهب عندنا أنه لا يعذرون بالجهل، المذهب عندنا لذلك نص عليها في الروض أن الجاهل أنه لا يعذر بالجهل في الترتيب، لا يعذر بالجهل في الترتيب. قالوا لإمكان تعلمه، إمكان تعلمه. هم يسر من فعله صلى الله عليه وسلم في الخندق صلى مرتبة و يعني طبعا الفعل مجرد لا يدل على الوجوب، لكنهم قالوا أن الأصل أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها صلوات واجبة في وقت متسع لها، فهي فرضت هكذا مرتبة فنأتي بها مرتبة. نأتي بها مرتبة. أقول الشيخ لو خشي فوات الجماعة فهل يقدم صلاة الجماعة الحاضرة؟ لو خشي فوات الجماعة من الفقهاء أيضا من ألحقها من الفقهاء من ألحقها بهذه الأعذار، من ألحقها بهذه الأعذار لئلا تفوته الجماعة. ومنهم من قال لا أنه لا يخالف الترتيب فيصلي مرتبا، والمذهب لا يسقطون الترتيب، يعني مشهور من المذهب أنهم لا يسقطون الترتيب لخشية فوات الجماعة، إنما هو قول في المذهب، فيقولون إذا كانت الجماعة فيصلي الصلاة التي هي عليه، يصلي منفردا لأنهم لا يرون، ستأتينا في النية، لا يرون اختلاف نية الإمام مع المأموم، يقولون لا يجوز أن يصلي العصر خلفا من يصلي الظهر أو المغرب خلفا من يصلي العشاء، لا يرون ذلك، يقول هنا يصلي وحده إذا انتهى يدخل مع الجماعة. وخشينا فوات وقت الصلاة المشرق رجل قادم المشرق وصل المغرب خشي أن يفوت صلاة المشرق أو كذا الظهر وصل من المتعلق هل يقدم خشي لو نام أن تفوت صلاة العصر أو يفوت صلاة العشاء؟ نعم أحسنت. يقول لو كان مسافر مثلا قدم في وقت الظهر قدم مجهد ويخشى أنه ينام عن العصر ما يستيقظ للمغرب، فهل له حق الجمع؟ نقول نعم له حق الجمع، يجمع جمع تقديم الظهر والعصر، إذا وصل إلى بلده فيجمع جمع تقديم بدون قصر، بدون قصر لأنه في بلده انتهى السفر الذي تقصر به الصلاة، يجمع جمع. ومثله مثلا مريض كان عدة أيام مريض ما ينام اللازم ثم تعافى شاف العصر مثلا، يخشى صلى المغرب يخشى أنه ينام المغرب وإنه لا يقوم إلا الفجر، فنقول له أن يجمع حتى بعد شفاء من مرضه، له أن يقدم العشاء يجمع المغرب مع العشاء ويصلي جمع تقديم وينام بعد ذلك إذا كان يخشى أن يفوت صلاة العشاء. كيف خوف المشقة حتى لدوم المشقة مشقة صلاة في أعمال طويلة المشقة؟ الإشكالية فيها الاستمرار، هنا مستمرون فلا بد أن يأقلم نفسه على أن يصلي الصلوات في وقتها حتى لو ليست مع الجماعة، يعني إذا تعارض عندنا الصلاة في الوقت أو الصلاة في الجماعة يقدم الصلاة في الوقت، الصلاة في الوقت فنقول يصلي صلاة وقتي، يقول أنا أخشى أني أنام الظهر أنا أستيقظ نصف العصر، يقول نعم أستيقظ نصف العصر أصلي، أهم شيء أنك تصلي في وقتها يقرب نفسه ما دام أنه مستمر. لكن إذا كان مثلا يوم طارئ في القصر نقول ما في شيء، لكن مستمر لا. طيب بالنسبة لأذان النبي صلى الله عليه وسلم مش لقيت يحمل المجمل على المفسر المجمل على المفسر هذا كلام ابن حجر رحمه الله نعم سهل يحمل المجمل على المفسر هذا تقريب ابن حجر أن الحديث الترمذي جاء تفسيره في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فأذن وقد يطلق الفعل على هذا الأمير ويقصد به أنه أمر به أنه أمر به وهذا سائل في اللغة على أن في الحديث كما تفضلتم كلام يعني في سنده ضعف صلاة الجمعة تذكر أنه مسح الفجر أطفال نقطة من الخوف لا يسقط لأن طهارة الحدث طهارة من الحدث شرط شرط وجودي يعني لا بد من إيجاده شرط وجودي لا يسقط بالنسيان نقول يسقط عنه الإثم فقط هنا صلى الفجر بعد وقتها لأنه قضاء يسقط عنه الإثم فقط أما القضاء يلزمه القضاء